أكل الحرام خبيث. ثم إن العباد بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين: عبد طيب، والذي طابت نفسه وقلبه وعقله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، هذا عندما يموت تتوفاه الملائكة وهو طيب. قال جل ذكره في شأنهم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما الآخر هو العبد الخبيث الذي خبثت نفسه وخبث عقله وقلبه بفعل المعاصي والمحرمات، وعندما يموت تتوفاه الملائكة وهو خبيث. قال الله: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وفي شأن العبد الطيب والخبيث قال عليه الصلاة والسلام: يصف خروج روح العبدين، يقول النبي محمد: إن العبد المؤمن الطيب صاحب الطاعات إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط أي طيب من الجنة، فيجلسون عند قدمه مد بصره وملك الموت عند رأسه، فيخاطب روح المؤمن فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج بكل سهولة وسلاسة كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت ويصعد بها إلى السماء ويخرج منها أطيب ريح على وجه الأرض، ويسأل أهل السماء: روح من هذه الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه في الدنيا، فيفتحون لها أبواب السماء. أما الآخر العبد الخبيث إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتخاف أن تخرج فتتفرق في جسده فينتزعها انتزاعا كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول، ثم يصعد بها إلى السماء ويخرج منها أخبث ريح على وجه الأرض، فيسأل أهل السماء: روح من هذه الخبيثة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأخبث أسماء له في الدنيا، فلا يفتحون لها أبواب السماء. وهذا معنى قول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن كيف يطيب العبد؟ لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، حرم الله الجنة على أهل الخبث. أما الذين خلطوا في أعمالهم كأمثالنا جمع بين الطيب والخبيث، هؤلاء لابد أن يدخلوا النار أولا حتى يطهروا من خبثهم. اسمع: حتى إذا صاروا فحما يخرجون من النار ويغمسون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون من جديد، ثم يدخلون الجنة ويسمون بالجهنميين أي الذين دخلوا الجنة والنار، وعند دخولهم الجنة تسلم الملائكة عليهم فيقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لما طبتم من خبزكم دخلتم الجنة خالدين، فالجنة لا يدخلها إلا الطيب. وصيد أكارم ليس كما نفهمه. يقول لك يذهب أنت إنسان طيب يعني عبيط وساذج، لا، الطيب والذي يفعل الطاعات ويبتعد عن المحرمات والمعاصي، هذا هو الطيب. إذن كيف يطيب العبد؟ بخمسة أمور، خمسة أمور بها تطيب نفسه. أولا التوحيد، أن توحد رب الأرض والسماوات. التوحيد هو الأصل، منه البداية وبه الختام. وقد ضرب الله عز وجل مثلين، أحدهما لأهل التوحيد والآخر لأهل الشرك. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، هذا الكلمة الطيبة التي من لم يقلها لم يكن له من الطيب أي حظ أو نصير. هذه الكلمة لو استقرت في قلبك كنت كالشجرة المثمرة، فلا تقول إلا الطيب، ولا تفعل إلا الطيب، ولا تعتقد إلا الطيب. أما الآخر قال الله: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، الذين نسبوا إلى الله الولد وقالوا إن المسيح ابن الله وإن عزيرا ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، لعنهم الله، يسبون الله ليل نهار وينسبون إليه الولد والصاحبة وأصحاب القبور والأضرحة الذين يتمسحون بهم ويعتقدون في أوليائهم ومقبوريهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يديرون الكون مع الله وأنهم ينفعون ويضرون. هؤلاء الذين قال الله فيهم إنما المشركون نجس، نجس. جعل الله لك قلبا واحدا ولسانا واحدا، أتدري لماذا؟ لك يدان ورجلان وعينان لكن لك قلب واحد، عارف ليه؟ حتى لا يتسع إلا إلى معبود واحد. وجعل لك لسان واحد حتى تذكر به الإله الواحد. هذا ومن عاش على لا إله إلا الله مات عليها، وتخرج عند موته سهلا ويدخل قبره فيأتيه الملكان الأسودان الأزرقان ويسألان من ربك، فيجيب لأنه عاش عليها، فيقول ربي الله حقا. أما الآخر اللي كان بيتوكل على فلان بيه وفلان باشر وكان مطمن أنه يعرف فلان بيه وفلان باشر ويعصي الله من أجل فلان بيه وفلان باشر، يسأل في قبره ما ربه؟ من الذي كان يأمره وينهاك في الدنيا؟ فيبحث في الذاكرة فلا يجد له ربا، أنه توه نفسه في الدنيا فيقول كما حكى النبي، يقول: ها ها لا أدري، لا أدري من ربي. فيقال له: لا دريت ولا تلوت، ويفتح عليه باب من العذاب عياذا بالله. فأول ما يطيب قلبك توحيد رب الأرض والسماوات، أن تكون من أهل لا إله إلا الله. الأمر الثاني الذي به يطيب العباد فعل الطاعات واجتناب المعاصي. الطاعات كلها طيبات والمعاصي كلها خبائث، ولكن الدليل المسلمون الأول لما هاجروا إلى الحبشة فرارا من تعذيب كفار مكة لهم، ففروا إلى الحبشة لأن فيها ملكا عادلا اسمه النجاشي. فلما علم قومهم الكفار ذهبوا إلى الحبشة كي يعيد المسلمين إليهم ويكمل فيهم التعذيب الشديد الأليم. فرفض هذا الملك العادل النجاشي أن يسلم المسلمين إليه، قال لا، حتى أسمع منهم أولا. هذا درس تعلمه. جاءك أحد يقول لك فلان يقول فيك كذا وكذا، لا تصدقه حتى تسمع من فلان أولا، هذا فاسد الذي يوقع بين الناس. قال النجاشي لا، حتى أسمع منهم أولا. فأتى بهم النجاشي وسألهم عن هذا الدين الذي تركوا من أجله دين الآباء والأجداد ورفضوا الدخول في دينه، وكان نصرانيا. فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال أيها الملك العادل، يحكي قصته، أيها الملك العادل، إنا كنا قوم جاهلية نعبد الأوثان ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار ونئد البنات ونأكل الميتة، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا عن الفواحش، وأمرنا بالصلاة والصدقة والبر، ونهانا عن قذف المحصنة وعن أكل مال اليتيم. فلما علم قومنا بغوا علينا وأتوا الآن، هذا هو الشاهد، حتى يرجعونا إلى ما كنا عليه من الخبائث. فالمعاصي كلها خبائث. يبقى الشيء الثاني الذي به تطيب نفسك فعل طاعات، خذ رقم ثلاثة، الكلم الطيب. أيوه، احرص على ألا تخرج من فمك إلا كل طيب. قال الله إليه يصعد الكلم الطيب، وقال رسول الله المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع أكرمكم الله إلا طيبا، كن كالنحلة. لكن للأسف تجد كثيرا من المسلمين ما على لسانه إلا السب والشتم واللعن. إذا كلم زوجته يسب لزوجته، يسب لأولاده، يسب للسيارة إن لم تضر معه، يسب للحمار أكرمكم الله إن عاكسه، يسب للمتاع إن لم ينتقل معه، أعوذ بالله، وكأنك جالست بالوع فجاري أكرمكم الله ورفع الله قدركم. وأيها الشباب، أيها الأبناء، لا تعودوا ألسنتكم قول السوء والخبث. الشباب الذين يهزرون مع بعضهم بالسب والشتم، لا يغرنك أيها الشاب أن كل أصحابك هكذا، لا، كن أنت مختلفا، فربك طيب ونبيك طيب، فكن طيبا، لا تخرج من فمك إلا كل طيب. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا قول الطيب. مر من عليه ذات يوم يهودي فقال السلام عليك يا محمد، السلام يحرف كلمة السلام، فكان النبي يفهمها فكان يرد ويقول وعليكم، أي وعليكم السلام. فكانت معه أمنا عائشة ذات يوم فردت وقالت وعليكم السلام واللعنة إخوة القردة والخنازير، فغضب منها رسول الله. ليه يا رسول الله؟ هؤلاء يهود وهم الذين بادعوا. قال لها النبي، اسمعوا يا شباب، قال يا عائشة إني لم أبعث فاحشا بذيئا صليط اللسان، إنما قلت وعليكم، وتكفي يا عائشة، عليك الصلاة وعليك السلام يا من قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى ذات يوم مر من أمامه خنزير أكرمكم الله، فقال عيسى للخنزير جز بسلام، يعني عد السلام. فتعجب أصحابه: يا نبي الله، هذا خنزير. تقول له: مر بسلام، اسمعوا يا شباب. فقال سيدنا عيسى: إني أكره أن أعود لساني قول السوء. فالأمر الثالث الذي به تطيب أن تعود لسانك الكلام الطيب الجميل الذي يرضي الله ورسوله. الأمر الرابع الذي به تطيب نفسك: أكل الطيبات. لا تأكل ولا تطعم أولادك ولا تلبسهم ولا تسقيهم إلا الحلال الطيب، إياك والحرام. هناك من التجار من يعملون في أنواع من البيوع المحرمة. خلي بالكم أيها التجار، وادرسوا هذه البيوع المحرمة حتى لا تطعموا أولادكم الحرام. وهؤلاء الذين يعملون في محلات لبيع الخمور والمخدرات وبيع الدخان والسجائر، وهؤلاء الذين يعملون في محلات لبيع الملابس الضيقة للنساء، والذين يعملون في شركات السياحة والمطاعم التي تقدم لحم الخنزير والخمور للزبائن، وهؤلاء الذين يعملون في البنوك الربوية، هذا كله أعمال محرمة تدخلون على أولادكم مالا حراما، اتقوا الله فيه. وهذا الموظف الذي يذهب إلى عمله الساعة 8 ويخرج منه الساعة 12، فضل ساعتين، اشتغلت 4، فضل ساعتين وتقبض مرتبك كاملا. خلي بالك مرتبك في حرام، اتق الله. الموظف الذي يفتح الدور ويرتشي ويأتي آخر النهار بمال حرام من الرشوة ويطعم ويلبس أولاده وزوجته الحرام، حرام عليه، تفسدهم. انزل إلى أي سوق، أي سوق من أسواق المسلمين، أي سوق محتاج تأخذ معك 20 واحد خبير حتى لا ينضحك عليه. وربما يكون هذا التاجر من المحافظين على الصلاة والصف الأول ويصلي السنن والنوافل، فلا تغرنك كثرة الصلاة ولا الصيام. خربت الزمن وأصبح هم كل واحد الجنين، تقرأ أو تسمع يقول لك: الراقصة الفلانية لسه رجع اليوم من رحلة الحج. يا شيخة شيخة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول لك: المغني الفلاني بنى مسجدا. لا، لا يجوز، فالله لا يتقبل حسالتكم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ده مشركين مكة، كفار مكة يا كارم، لما جاء السيل وهدم الكعبة اشترطوا ألا يدخلوا في بنائها مالا حرام، وهم مشركون أقسموا واشترطوا ألا يبنوا الكعبة من مال ربح ولا من زنة ولا من خمور. لذلك خلي بالك، لما قصرت بهم النفقة بنوا ما يسمى بحجر إسماعيل لم يكملوه، ومن ذهب يعلم هذا الكلام، بنوه صورا صغيرا، وهذا الحجر من الكعبة، لكن قصرت بهم النفقة الحلال على أن يكملوه عند توفر النفقة، لكن لم يشأ الله ذلك. فما بالكم بمن يحج بمال حرام أو فيه حرام. وصدق القائل لما قال: إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، حجت دابته، حجت سيارته، لكن أنت أن تحج. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ليس كل حاج حجه مبرور، لا. إذا قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، شيء بسيط جدا، بعدل تمرة، تمرة، لكن من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له، كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهرته، في بشرط أن تكون الصدقة من مال حلال طيب. الأمر الأخير الذي به تطيب نفسه أيها الشاب، لا تتزوج إلا الطيبة، وأنت يا ولي أمر البنت لا تزوج ابنتك إلا الطيب، لقول الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إن جاءك شاب لابنتك لا يصلي أو يفعل المحرمات أو يعمل في المناطق التي حددتها لك آنفا فلا ترضى به زوجا لابنتك، لقوله عليه الصلاة والسلام إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يقل أكثركم مالا ولا منصبا، لا، قال من ترضون دينه وخلقه، تزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ولا يجوز الجمع بين الإنسان الطيب والمرأة الخبيثة. سئل أحد الصحابة الكرام عن الطيب يتزوج زانية لم تتب، فقال لا يزال زانيين مجتمعا يكونان في زنا لأنها لم تتب إلى الله عز وجل، فكما قال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين جعلني الله وإياكم منهم. هذه الآية لها قصة. كان هناك صحابي، هذا الصحابي كان له عمل، ما هذا العمل؟ كان هناك مجموعة من المسلمين أرادوا الهجرة مع رسول الله إلى المدينة، فقبض عليهم المشركون وحبسوهم، فكان هذا الصحابي كل ليلة في الخفاء يفتح السجن ويطلع مسلم كل ليلة ويجعله يهاجر إلى رسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا عمل اسمه. ففي ذات ليلة قابل امرأة اسمها عناء، أكرمكم الله، كان يفعل بها الفاحشة وهو في الجاهلية في كفره قبل أن يسلم لله عز وجل. اسمع وتعجب من هذا الثبات الرهيب. فالواحد منا إذا نظرت إليه امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتغير حاله بنظرة واحدة. هذا ثبت الجبال. فقالت هذه المرأة وهي لم تتب بعد، قالت هل لك أن تبيت معنا الليلة لنرجع إلى ما كنا عليه؟ اسمع، والله يذكرنا بنبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي منتصف الليل ولا أحد يراه وهي التي تغريه لكن الله موجود. قالت هل لك أن تبيت معنا الليلة؟ قال لها يا عناء إني قد أسلمت لله وربي حرم الزنا والفواحش. قالت هل لك أن تتزوجني؟ قال حتى أسأل رسول الله. الله، إذا وقفت أمامك مسألة لا تأخذ حتى ترجع إلى سنة رسول الله. قل انتظروا حتى أسأل رسول الله. فذهب الصحابي الكريم فرفض النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تتزوجها لأنها لم تتب. فنزل قول الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أمام، قلنا يطيب العبد بخمسة أمور، منها التوحيد، ومنها فعل الطاعات، ومنها الكلام الطيب وأكل الطيبات والزواج الطيب. نعم، ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. هذه خمسة أمور من أسباب إجابة الدعاء. أولها طول السفر من مظنة إجابة الدعاء لما فيه من الغربة عن الأوطان والذلة والانتصار لرب الأرض والسماء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. قال المسافر: طول السفر من أسباب إجابة الدعاء، طول السفر، والمظلوم، فاتقوا دعوة المظلوم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال الثالثة: ودعوة الوالد على ولده لا ترد. وهذه نصيحة للآباء والأمهات: ألا تدعوا على أولادكم، ادعوا لهم لا تدعوا عليهم. كانت هناك أم عجيبة جدا، ابنتها كانت تشاغب في البيت، تعمل شغب، هذا شيء طبيعي يعني، إيه اللي حصل؟ فدعت الأم على ابنتها باللفظ، قالت: روح يا شيخة إلهي تبيت في قبرك الليلة، والله ما أتى غروب الشمس إلا والبنت كانت في قبرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطول السفر هذه أول سبب من أسباب إجابة الدعاء. اثنين، قال: أشعث أغبر. يعني إيه أشعث؟ يعني شعره مفرط، يعني مش مسرح شعره، بمعنى أشعث. أغبر من علاه الغبار، يعني إيه؟ يعني غير مهتم بزيه ومنظره. وهذه من أسباب إجابة الدعاء. أيوة، لأن الله أقرب للمنكسرة قلوبهم. لذلك في الحج يسن للحاج إذا اتسخت ملابسه لا ينظفها ولا يتعمد أن يوسخها، لكن إذا اتسخت منه لا ينظفها، لأن الله يحب المذلة والانكسار. لذا قال النبي في حديث آخر، قال: رب أشعث أغبر ذي ثمرين. ثمرين يعني لابس إزارين، إزارين باليين قديمين، قال: مدفوع بالأبواب، يعني لا أحد يهتم به، يغلقون الأبواب في وجهه، لكن لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وكان منهم سعد بن أبي وقاص الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. النبي قال له إيه؟ قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذا أردت أن يجيب الله دعاءك أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص يا أكارم، ذات يوم قام رجل واتهم سعدا تهمة شنيعة. ماذا قال؟ قال: إن سعدا لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي. وللصحابة قال: إن سعدا لا يحسن يصلي. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام إخلاصا لك فوفقه لكل خير، تمام، وإن كان قام رياء وسمعة دعا عليه، فأطل عمره وعرضه للفتن، للفتن. يقول الرجل: والله لقد أطال الله عمر هذا الرجل حتى سقط جفنه على عينه فكان يرفعه بأصبعه، وكان يتعرض للنساء في الشارع يعاكسهن فيلام: أنت شيخ كبير. قال: دعوني أنا شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فاتقوا دعوة المظلوم فإنها ليست بين الله وبينها حجاب. يبقى قال طول السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، دي من أداب الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع كفيه إلى السماء هكذا حتى يسقط رداءه من على منكبه، أو حتى يظهر بياض إبطه عليه الصلاة والسلام. أربعة، قال: يا رب يقول يا رب، هذه الأدب الدعاء، أن تبدأ دعاءك بيا رب، يا رب افعل لي كذا، يا رب انا افعل لي كذا. وهذا دعاء القرآن. اقرأ معي. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللي بعده، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وغيرها. فدعاءك اجعله كدعاء المؤمنين، ابدأه بيا رب، يا ربنا افعل لي كذا وكذا. خمسة، الإلحاح في الدعاء. ربنا يحب العبد اللحوح، يا رب يا رب. وصدق القائل لما قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. رغم هذه الأسباب الخمسة، حاجة عجيبة جدا، لم يستجب الله له دعاء. ليه؟ ده خمس أسباب يعني سافر، وأشعث أغضب يعني ذليل، ويمد يديه إلى السماء ويا رب يا رب، ومع ذلك لم يجب الله له دعاء. ليه يا رسول الله؟ ذكر النبي السبب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، دمه الذي يمشي في عروقه حرام. قال المصطفى صلى الله عليه، فأنى يستجاب له؟ يتعجب النبي، قال من كان هذا حاله يأكل حراما هو اللي غلطان. إذا دعوت الله ولم يجب لك دعاء فلا تلم ربك، ابحث في نفسك تأكل حراما. فدعم الشيخ، لا أنا الحمد لله لا أكل حراما ومع ذلك لا يجيب الله لي دعاء. نعم، قد يدخره الله سبحانه لك حسنات يوم القيامة، تذهب تجد جبال حسنات، ما هذه يا رب؟ يقول هذه الدعوات التي كنت تدعو بها في الدنيا. وعندها يتمنى العبد أن لم يكن الله قد استجاب له دعوة، أو يصرف عنك من السوء مثلها، تدعو ولا يجاب لك، لكن يصرف الله عنك الكوارث والمصائب وما شابه ذلك. فإياكم والحرام. والله يا سادة، كان هناك أحد السلف جالسا يأكل ماذا؟ وهذا ما كان عنده، هو لا يملك إلا هذا، كسرة خبز حتى لقمة كده، ويغمسها في الماء ويأكلها، هذا كل ما عنده. وكان يقول، تعجبوا، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه، لقاتلونا عليه. انت في ايه؟ في نعيم، في قناعة، في رضا عن الله عز وجل. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه. أيها الأكارم، مسألة أخيرة مهمة جدا، كيف أتخلص من المال الحرام؟ أنا مالي فيه حرام، كيف أتخلص منه؟ وحده لا إله إلا الله. لابد أن تميز المال الحرام أولا، فإن لم تستطع أن تميزه، يعني المال الحلال داخل في الحرام وأنت لا تستطيع أن تميز الحرام، اجتهد على قدر الاستطاعة ويغفر الله لك، وطلع نسبة كده بعد البحث والتفتيش وأخرجها. أين أخرجها يا شيخ؟ سأقول لك بعد قليل إن شاء الله. أما إن استطعت أن تميز المال الحرام عن الحلال فخذ الحرام. أي بدا مصارفه؟ أنا وصلت إلى المال الحرام، أين أنفقه يا شيخ؟ لا تبني به مسجدا، ابعد عن المساجد. ليه؟ لأن الله طيب، ها؟ لا يقبل إلا طيب. طيب أصدق بيه عن الشيخ؟ لا، عشان أقول لك أنا أخذ الفوائد بتاعت البنوك أصدق بها، لا، لا تجوز الصدقة. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ما